الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. القاعدة الثانية: أحكام الحيض معلقة على وجود الدم الصالح أن يكون حيضا. أحكام الحيض أختصرها لكم: أحكام الحيض معلقة على وجود مسماه. أحكام الحيض معلقة على وجود مسماه، والمقصود بقولنا مسماه أي على وجود الدم الذي يصلح أن يكون حيضا، وذلك لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. والأحكام المترتبة على الحيض علقها الشارع بوجود مسمى الحيض، فمتى ما وجد الدم الذي يصلح أن يوصف بأنه حيض فإنه يعتبر حيضا تترتب عليه الأحكام، فمتى ما وجد الدم ثبتت الأحكام، ومتى ما انعدم الدم انعدمت الأحكام. نتفق على هذا؟ وهذا سواء أكان في المبتدأ أو في غير المبتدأ، فلا داعي إلى تعقيد النساء بإثبات أحكام لا دليل عليها في الكتاب ولا في السنة. أنت رأيت الدم الذي يصلح أن يكون حيضا؟ نعم يا شيخ، إذن هو حيض. بعد ساعتين أو ثلاث ساعات اتصلت عليك وقالت انعدم ذلك الدم يا شيخ، انعدمت أحكام الحيض، فلا داعي لتحديد لا لأقله ولا لأكثره ولا لأغلبه، وإنما العبرة بوجوده، فمتى ما وجد وجدت الأحكام، ومتى ما انعدم انعدمت الأحكام. فهمتم؟